قال هذا إذا صلىها في المسجد صلىها أربعا، وإذا صلىها في بيته صلىها ركعتين. نعم. فصل يكفي. صلى الله عليه وسلم.